بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أكبر إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يعلم مقدار المسؤولية التي حملها الله سبحانه وتعالى إياه، والتي ينبغي عليه أن يؤديها كما ينبغي أن يكون الأداء، وأن يزيحها عن كاهله بالطريقة الصحيحة السليمة، فيكون حاله يوم القيامة كمن كان يحمل راية سلمها إلى من بعده وهي سليمة خفاقة عالية لم تتغير ولم تتبدل. ونحن أيها الأحبة مع أولادنا بهذه التجزية وبهذه الصورة. إذن حديثنا أيها الأحباب الكرام سيكون عن مسألة الأولاد وتربيتهم، ولكن هل يا ترى تربية الأولاد تطرح وتطرق متكاملة شاملة في محاضرة واحدة وفي لقاء واحد؟ أقول أن هذا من الظلم لهذا الموضوع العظيم المتشعب الكبير. إذن أنا لن أتحدث عن تربية الأولاد على الإطلاق، إنما هي عبارة عن وقفات تربوية وجوانب تجريبية حول مسائل الأولاد وتربيتهم. أحببت حقيقة أن أبثها إلى إخواني الأحباب لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وقبل البدء في هذه الوقفات أحب حقيقة أن أشكر مكتب الدعوة على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذه الدعوة التي أسأل الله أن تكون مباركة، وأسألهم وأسأل الله لهم المزيد من العون والسداد والتوفيق والنجاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، عندما نتكلم عن هذه الوقفات التربوية فإننا لا نخصص الأولاد بالذات طبعا، حتى لا يكون المفهوم أن المقصود هو الولد الذكر، فنريد أن نشير إلى البنت ونشير كذلك إلى الأب والأم والزوجة الزوجة والخادمة والسائق وغيرهم. لماذا؟ لأنهم جميعا يشكلون منظومة تربوية داخل البيت، فالطفل يتأثر بهؤلاء ويأخذ منهم ويعطيهم، يأخذ السلبيات ويأخذ الإيجابيات. إذا لا بد أن نشير إلى هؤلاء ولو من بعيد، كذلك لا بد من الإشارة إلى الجوانب الغير متحركة أو الثابتة أو الجانبة في البيت، فلها أثرها كذلك في الجوانب التربوية. إذن سنجد أن هذه القضايا من الأمور المهمة التي تحتاج فعلا إلى أن نطرقها عند حديثنا عن قضية الأولاد وما يتعلق به. أيها الأحبة، إننا نعلم ونعرف جميعا أن كل بيت يختلف عن غيره في القضايا التربوية، وكل إنسان له منهجه في الأساليب التربوية. هذا المنهج نابع من ماذا؟ نابع من خلفيته السابقة. بمعنى أنا أقول أن أسلوبي في التربية لا محالة يختلف عن أسلوبي السابق، وأسلوبك أنت يختلف عن السابق، حتى ولو طبقنا الأساليب التربوية المتشابهة. لماذا؟ لأن التطبيق هنا مبني على الجذور البنائية هي ولدك. فما هي جذور التربوية أنا؟ كيف رباني أبي وكيف ربتني أمي؟ وكيف ربتك أمك وأبيك كذلك؟ إذا أنت استقيت من أصل وتريد أن تحقق أصلا مشتركا بيني وبينك، فلا بد أن يحصل بعض التغير تأثرا بالأصل التربوي الذي عشته. ولذلك هذه القواعد التي أذكرها لا يلزم منها أن كل من طبقها لا بد أن يساوي غيره في النتائج أو في الآثار التربوية، فقد يقول قائل انني اخذت بعض القواعد وطبقتها وغير طبقها فلم نجد ان هناك تشابه، فلا بد ان تنظر الى الجذر التربوي لك ولزوجتك او لمن في البيت ممن بيدهم اتخاذ اجراء مناسب في العمليه التربويه. درسنا لهذا اليوم ايها الاحبه الكرام سيحتوي على النقاط التاليه. النقطه الاولى وقفات تربويه مع السلف الصالح، يليها وقفات تربويه لاولاد المعاصرين. نريد ان نربط الحاضر بالماضي ونتاثر او نرى مدى التاثر الحاضر بالاشخاص الذين سبقونا، ثم بعد ذلك نقف وقفه مع عنوان نركز فيه على بعض الوقفات التربويه، ثم بعد ذلك ننتقل الى عنوان اخر وهو دروس تربويه موجزه متعلقة في الواقع المعايش، أو نستطيع أن نسميها تجارب حياتية متعلقة أو مرتبطة في تربية الأولاد أو البنات. ثم بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى متعلقة في الوسائل المعينة على التربية الجادة، نريد أن نشير إليها إشارة مختصرة موجزة، ثم بعد ذلك نختم كلامنا بمحطات تربوية قل من يفهم كيفية التعامل معها. بعض المحطات أو الوقفات التربوية يعني كثيرا ما تطوف على الإنسان فلا يتعامل معها التعامل السليم، فيقع في إشكاليات تربوية قد يجد ثمارها مرة فيما بعد. أولا نبدأ في بعض السير التربوية الموجزة عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سنقول الوقفة الأولى عندما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم الى غزوة بدر، وتوجه الصحابة الكرام معه الى هذه الغزوة العظيمة، وتقابل الجيشان جيش الاسلام بقيادته صلى الله عليه وسلم وجيش الكفر بقيادة فرعون هذه الامة ابو جهل، وفي لحظات الانتظار لاستماع الامر النبوي العظيم في البدء بالمعركة، وإذا بعبد الرحمن بن عوف يحدث رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحديث عجيب يقول: كنت واقفا أنتظر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بي أحد الشباب الصغار يهمس في أذني ويقول لي: يا عمه أين أبكه؟ فقال: وما تريد به؟ قال: أريد أن أقتله، فلقد علمت انه كان من اشد المناوئين والمحاربين للرسول صلى الله عليه وسلم او المؤذين له، فاشرت اليه. يقول: وبعدها بلحظات واذا بالشاب الاخر يهمس في اذن الاخرى ويقول نفس الكلام، فاشرت له. يقول: وعندما اذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعركه واذا هؤلاء الشباب الاثنين يتجهون وبقوه وبسرعه الى الهدف المقصود وهو فرعون هذه الأمة، وكل منهما يضربه بسيفه ضربات أدت فيما بعد إلى أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. إذن هؤلاء الصغار الشباب الذين كل منهم كان عمره لا يتجاوز 16 ربيعا، أي يمثل شابا في أولى ثانوي في سننا في هذا الزمان، انظروا إلى مدى الأهداف التي تمنوا الوصول إليها، وانظروا الى كيف كان الناتج الذي قطفوه. اذا هذا عباره عن ماذا؟ عباره عن اسلوب تربوي ناجح قاده المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الامه عموما ومع الشباب خصوصا، اثمر هذه الثمره العظيمه. في هذه المعركه كان هناك شاب صغير البنيه وضئيل الجسم، وكان قد خرج مع اخ له من جهاد مع اخيه سعد بن ابي وقاص وهو عمير رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان عمير يتخفى على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريده ان يراه لانه متميز بصغر جسمه وضعافته ومع سن صغيره كذلك. فعندما راه عليه السلام ناداه ثم اخرجه من العسكر وقال له: انت صغير. فبجلس يبكي عمير بكاء حارا، فسأله المصطفى عليه السلام: لماذا تبكي؟ فقال: لأنني أريد الجنة وأنت تمنعنيها يا رسول الله. فرق له عليه السلام وأذن له، فقام أخيه سعد بإلباسه السيف حتى أن سعد يحدث ويقول وكانت حمائل السيف تخط في الأرض، يخط في الأرض، يسحب في الأرض، ضآلة في جسمه. فطبعا السيف يعتبر طويل بالنسبة لهذا الشاب الصغير، ولكنه أخذ سيفه وقاتل ثم استشهد أو قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. فهذا الشاب من اللي رباه على هذه الهمة العالية وعلى هذا المنهج العظيم، منهج تقديم النفس والروح في سبيل أن يموت شهيدا ليكون مع الشهداء في جنة عدن. في موقف ثالث في غزوة أحد، عندما خرج المصطفى عليه السلام لملاقاة المشركين في هذه الغزوة العظيمة، وخرج معه الغالبية العظمى من أهالي المدينة، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يخرج الصغار الذين أعمارهم تقل عن 15 سنة، يعني من كان عمره 15 سنة يدخل المعركة. معنى هذا أن الذي في الكفاءة الآن جانب المتوسط يدخل المعركة التي فيها قطع رؤوس وقطع أيدي وموت. أما الآن يا ترى هل شبابنا في هذا الزمن ترتقي أفكارهم أو أحلامهم أو أهدافهم إلى هذا المستوى؟ أقول يعني ربما أقول في النادر أو في النذر اليقين، لكن في الغالب الأعم لا. فخرج مجموعة أو أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من هؤلاء خارج نطاق المعركة، وكان الذين أخرجوا عددهم ستة أشخاص أو خمسة. أخرج عليه السلام شمرة بن جندب ورافع بن خديج وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وأخرج كذلك البراء بن عازب. فهؤلاء الذين أخرجوا كانوا صغارا، فخرجوا كل منهم حزين على هذا الخروج، ورجعوا إلى المدينة. وأخبر رافع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجهم من الغزوة، فحزن الأمة. وهذا موقف تربوي عجيب تفتقده في أمهاتنا بل وفي زوجاتنا. فحزنت أمه، وعند ذلك قال رافع إن المصطفى عليه السلام أخرجني بالرغم من أني أجيد الرماية بالنبال. فقالت له أمه وهل أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال لا. ففرحت أمه فرحا شديدا أنها اكتشفت في ابنها حالة أو ميزة من المزايا التي تؤهله لدخول المعركة. المفروض في هذا الزمان أن تقول الأم الحمد لله على سلامتك يا بني، الحمد لله الذي جاء بك سليمة، الحمد لله الذي ردك إلينا. لكن هذه الأم خرجت بنفسها إلى الجهاد ثم قابلت المصطفى عليه السلام وقالت إن غلام صرافة يجيب الرمي بالنبال، فاختبره الرسول صلى الله عليه وسلم فنجح في الاختبار، فضمه المصطفى عليه السلام إلى الغزوة. عندما سمع رافع بن خديج هذه، عندما سمع جمرة بن جندب ما فعل برافع فرح فرح شديد، واتجه إلى أمه كذلك وقال لها الخبر، ففرحت أمه كذلك. منهج واحد الذي المربي من هو؟ هو المصطفى عليه السلام. المنهج الذي ربي عليه هؤلاء هو منهج النبوة. فكانت النتيجة أن ذهبت هذه الأم إلى أخ لها وقالت له، وكان هذا الأخ ممن يعني لم يطالب بالجهاد لعلة فيه، فقالت له أن سمرة يفيد أو يخبرني أنه قوي لدرجة أنه يضرب رافع الذي أدخل المعركة. فخرج هذا الرجل الأعرج وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستأذنه في أن يدخل سمرة في الجيش. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم برافع فصارع سمرة، فصرعه سمرة وبسهولة وأسقطه أرضا. عند ذلك دخل سمرة إلى المعركة. طبعا عندما دخل من الذي فرح؟ الذي فرح الأم. الأم هي الأولى أو في مسألة الفرح. لماذا فرحت؟ لأنها فعلا رأت أنها ربت رجلا صالحا لأن يخدم دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأم قطفت ثمر من ثمار التربية التي نريد في هذه المحاضرة أن نشير إلى بعض من أصولها وأسسها. في نهاية المعركة أيها الأحبة الكرام حصلت إشكالية أن رجلا من عتاولة ورثاة المشركين الذين آتاهم الله صوتا جهوريا قويا ولكنه لم يوظفه إلا في الشبر الشيطانية، أعلن بصوت جهوري قوي أنني قتلت محمد. فعندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة هذا الخبر أصيبوا بصدمة، وهذه الصدمة ولدت عدة صور، فبعضهم هرب والبعض ألقى السلاح والبعض استمر في القتال. طبعا لم نتحدث عن هذه الصور، لكن نريد أن نشير إلى صورة واحدة فقط التي تهمنا هنا. الذين هربوا اتجهوا إلى المدينة، اتجهوا إلى المدينة. المدينة كانت يعني غير محصنة وليس فيها حصون أو أسوار، فكان كبار السن والنساء والأطفال خارج البيوت في اتجاه مكان المعركة ينتظرون الخبر بالنتيجة. فعندما رأوا هؤلاء الذين قدموا وقد طار غبارهم، تخيلوا أن هذا هو الجيش المسلم جاء معلنا انتصاره. وعندما وصل هؤلاء إلى النساء والصبية وكبار السن قال لهم ما الخبر؟ قالوا هزمنا. طيب ثاني، وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل لو كنا في هذا الزمان لقالت كل امرأة لزوجها الحمد لله على سلامته، وقالت الأم لابنها الحمد لله لك ردك سالمة، وقال الأب لأبنائه الحمد لله الذي أحياكم ولم يمتكم. لكن الذي حصل بالعكس، لأنها تربية محمد، نعم تربية محمد أثمرت هذه الثمرة، وهي أن الأطفال والنساء والشيوخ أخذوا من الحصباء والتراب وبدأوا يلقونه في وجوه أبنائهم وأزواجهم وآبائهم، وكل منهم يطرد من أقرب الأقربين إليه ويقول له اذهب فمت على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ثمرة تربوية، نريد نحن أن نقصف شيئا منها، لا نريد أن نقصف شيئا نقصفها كاملة، لا أقول نريد أن نقترب منه في هذا الجانب. من الصور الأخرى لو انتقلنا قليلا إلى أهل التابعين وتابعيه، سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه كانت أمه تعمل وتتعب وتشق على نفسها في الخدمة وتؤمن مبلغا من المبالغ من المال تعطيه ابنها سفيان ليطلب العلم. وعندما بدأ في طلب العلم قالت له يا بني انظر ماذا فعلت، فإن كنت كلما تعلمت شيئا طبقته وأخذت به فإنني سأستمر على عملي لأنفعك حتى تطلب العلم، وإن كنت تتعلم لمجرد العلم أو ليقال عالم ولا تطبق ما تتعلم فلا تتعبني وتتعب نفسك. فيقول سفيان فهي كلمة ترن في ذهني إلى أن أموت. انظر هذه الأم، هل يا ترى تنظر بعضا لا أقول كل من أمهاتنا لأبنائها هذا في هذا المنظار؟ لا أبدا، بل وحتى الآباء لا يبلغون ولا معشار ما بلغت إليه أم سفيان في هذه النظرة أو هذا التوجه. أم ربيعة الرأي، ربيعة عبد الرحمن ابن فروخ ابن عبد الرحمن بن فروخ، هذا الرجل الذي كان مقاتلا فروخ ومجاهدا وجمع مجموعة من الأسلاك فباعها وأعطاها لزوجته ومقدارها 30,000 دينار، ثم نودي للجهاد في مناطق الصين فذهب إليها، ومن معركة في معركة ومن حرب في حرب إلى أن استمر 30 سنة وهو يقاتل. ثم عندما عاد ليرتاح بقية عمره كانت زوجته عندما شاف حامل، وعندما عاد أول ما تبادر إلى ذهنه هل يسرع المال الذي أوزعه لزوجته باقي أم لا، سيضمه إلى ما حصله من غنائم ويبني فيه بيتا ويمضي فيه بقية حياته مع زوجته المخلصة. أن هذا الرجل طبعا اللي هو فروخ ذهب إلى المسجد يصلي فرأى حلقة علم كبيرة وضخمة، وإذا رجل يلقي دروسا علمية رائعة والناس كلهم يسألون عنه. وعندما خرج من المسجد ودخل إلى البيت وإذا برجل يدخل عليه البيت، فبدأ في الإحساس بالأسى والألم أن يأتي رجل غريب فيدخل إلى بيته بدون إذن، فلعل هذه بدايات لخيانة زوجته. فأخذ في النقاش الشديد معا الذي أدى إلى العراق. هذا بيتي وكلنا نقول هذا بيتي. وعندما سمعت المرأة هذا العراق خرجت وابتسمت فقالت إن هذا ابني وهذا أباك يا ربيعة. تولى كل منهم الآخر وفرح. ثم عندما خلى هذا الرجل بامرأته قال أين الله؟ قال ما رأيت في الدرس الذي رأيته وما رأيت في الملقي الذي سمعته؟ فأثنى عليه ثناء عاظما. قال لو أن لك ابنا بهذه الصفة هل تتمنى أن يكون ابنك بهذه الصفة؟ قال نعم. قالت ولو أنفقت عليه 100,000 درهم 100,000 دينار؟ قال ولو أنفقت عليه 100,000 دينار. قالت إذن الذي كان يلقي هو ابنك، لأنه لم يره من بعيد، وأن كل المال الذي كان عندي أنفقته عليه في سبيل تربيته وتعليمه. إذن انظروا أم لك الأمهات، أم لك الأمهات. فجفينا هذه الصور عن سير التربوية من خلال هذا السلام. ننتقل إلى الآن إلى بعض الصور الموجزة عن أنه معايش أو معاقل في هذه السلام. في أحد زيارات بعض الدول الخليجية، زيارات مرة الدول الخليجية لإلقاء محاضرة، التقيت مع شخص ليبي يحمل جنسية وطنية وكان يعيش في بريطانيا هناك. ثم حصلت له وظيفة فجاء مع زوجته إلى هذه الدولة الخليجية. وعندما طبعا وصلها كان لديه 3 أو 4 من الأبناء، وكان أكبرهم عمره 7 سنوات والثاني عمره 6 سنوات. طبعا هذه السن سن دخول المدرسة. الأم بريطانية مسلمة صالحة ولكنها لا تتكلم العربية إلا قليلا. وعندما وصلوا إلى هذه المنطقة فكر الأب في إدخالهم في المدرسة. فقالت الأم اسمع، أنا لا أريد أن أدرسهم الآن، لكن أليس من الأفضل والأحسن أن نجعلهم يدرسون القرآن الكريم الذي هو دستورنا كمسلمين؟ قال ما في معنى ندرسهم في المدرسة في النهار ونسجلهم في الحلقة في المساء. قال لا ما ينفع هذا، أنا أريدهم أن يركزوا كل جهدهم على القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتجويدا، ثم بعد ذلك إذا دخل المدرسة سهل عليهم كل شيء بفضل بركة القرآن الكريم. يقول بدأت أجادل وتجادلني وأجادلها إلى أن تغلب رأيها على رأيي. يقول وإذا فيه مدرسة لتحفيظ القرآن دائرية بالأجرة وتضم الطلاب ولا تخرجهم من دوام في الأسبوع. فيقول أنا حزين حقيقة على الموافقة، لأني لم أرى لم أجد إلا هذه المدرسة، وهذا سيحرمني من أولادي 6 أيام في الأسبوع. لكنها بدأت تهون علي أن الثمرة ستكون عظيمة. المهم انتهت السنة وانتهى هؤلاء الأولاد بالناتج الثاني، كل منهم واحد عمره 8 سنوات والثاني عمره 7 سنوات يحفظون القرآن كاملا، وأمهم أجنبية إنجليزية. رأيتم حقيقة عليهم اللباس الوطني لذلك البلد، العمائم وغيرها، وطبعا سيماهم سيما مخلوطة يعني عربي مع أجنبي، عيونهم عيون فيها زرقة ولونه قريب من البياض، يعني ليس بياضا بياض الدول الغربية، وسيما تقصيدة الوجه عربية. فأسألهم عن أسمائهم ويتلون علي بعض الآيات. تتمنى أن لا يشكر، تتمنى إلى انظر إلى هذه الأم، انظر إلى هذه الأم وهذا التوجه عند هذه الأم ماذا أسمع. طبعا هؤلاء الأولاد الآن والدهم يفكر الآن في تدريسهم في بعض المدارس الأخرى. من الوقفات الأخرى كذلك في ذات الزيارة التي ذهبت فيها ألقيت كلمة في أحد المساجد، وعندما سلم بعد فراق العصر، وعندما سلم كان من خبراء احد الامريكيين المسلمين، امريكي مسلم من الامريكيين الحمر يعني ليس الجنوب. وهذا الامريكي لا يجيد اللغه العربيه ابدا ولا يفهم شيء فيها، فهو جديد يعني، هو مش القديم الذي تعلمه اللغه العربيه ضعيف. فخرج من المسجد وخرج معي، وطبعا كان لي لقاءات مسبقه به، فطلب مني ان اترجم له هذه الكلمه، قلت انا يعني لا استطيع الا يعني بشيء بسيط يعني، قال على قدر جهد، فقال معي انا استطيع الترجمه، فبدات اترجم له. كان ابنه ذو 6 سنوات أو 7 سنوات يمشي معنا، ولكن على مسافه بعيده يعني يبتعد تقريبا 50 متر. فبدات اترجم، ثم فجاه طلب مني ان اتوقف، استغربت يعني. فبدأ يصيح لولده يناديه عبد الرحمن عبد الرحمن يعني ساعات مني، فجاء بسرعة بدأ يتكلم معه، كيف تكون بعيد هناك ولا تسمع الآن خير ونفع ومعلومات علمية قد لا تجدها؟ فبدأ الولد يمشي بجانبه، فقال أبوه له اسمع، إذا أردت أن تستوعب ما يذكره الشيخ فافعل ما يريد، انظر إليه وهو يتحدث. يقول ابنه احنا نمشي رحيل السكت، واقبض على يدي، يقول اقبض على يدي انا، وفعلا جاء الولد مسح يدي وبدا ينظر الى وجهي وانا اتحدث حتى يستوعب، انظر الى حرص هذا الاب على ابنه حتى يستوعب كلمات قد تكون ركيزه في ترجمتها، لكن لا يريد لابنه ان تفوته هذه المعلومه. اذا التربيه محاوله تربويه لعلها تكون ناجحه وناجحه ان شاء الله. من الوقفات كذلك ان رجلا جاء الى المفكر الجزائري المعروف مالك بن نبيل، وقال له اريد منك ان تدلني على احسن وسيله لتربيه ابنائي. فقال هل رزقت بابناء؟ قال نعم، رزقت بابن عمره 15 يوم، فما شاء الله على البركه ودعوتنا عليه، ولكنك تاخرت في طلب الاسلوب التربوي. تاخرت؟ شو تاخر؟ ابن عمره 15 يوم وتأخر في الأسلوب في طلب الأسلوب التربوي؟ قال لا تأخر. ليش؟ لماذا؟ لماذا يا ترى؟ لأن منهج التربية الأصلي والأساسي الذي ينبغي أن يستند عليه الإنسان ينبغي أن يظهر ويبرز في الإنسان قبل الزواج، قبل الزواج. تمتح المرأة لأربع، فذكر منها مصطفى عليه السلام حسبها وجمالها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين كلمة يداه، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وهكذا إلى حديث كثيرة. إذا انتقل المسلم الصالح امرأة صالحة ناصحة دينة، فإنه يكون بدء المشروع التربوي قبل أن يولد له الابن أو تولد له البنت، لكن هذا لا تأخر. فقد يكون تزوج امرأة لجمالها، قد يكون لحسبها أو نسبها أو غير ذلك، فلم يلقي بالا بهذه المسائل، فيكون أثر هذه الأم على الابن ضعيفا. إذا انظر إلى المنهج التربوي الذي شرع من هذا أمر. طيب نكتفي بهذه الصور وننتقل الآن إلى وقفة أخرى بعنوان وقفات تربوية. أي أحد الوقفة الأولى طبعا هي موجزة وأنا أضيف فيها، لأن الموضوع حقيقة متشعب وكثير والنقاط التي سأطرحها كثيرة، فلذلك سأجعلها مرتبة. أول نقطة أو أول مسألة، لابد أن نعرف أن كل طفل، طبعا إذا أردنا قلنا طفل مش نشير أو نقل بذلك عن بنت الولد، كل طفل كيان قائم بذاته مستقل عن غيره، فلا بد أن تلاحظ المسائل التربوية الفردية والمستقبلية، لا بد يعني بمعنى وأنت في بيتك لا تعامل الأبناء معاملة تربوية متساوية، ما ينفع هذا، ما ينفع أبدا. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا الطفل قد يكون ذكي وهذا الطفل لا غبي، هذا الطفل قد يكون يعني مؤدب وهذا الطفل قد يكون مشاغب، هذا الطفل قد يكون يعني يستوعب بسهولة وهذا ما يستوعب بسهولة، هذا يحب مثلا الأشياء العلمية هذا يحب الأشياء الأدبية، هذا مثلا خجول وهذا لا عنده يعني استعداد للدخول في يعني أي مجال اجتماعي، وهكذا. إذا تجد هذه القضايا الاشتراكية بين الأبناء لابد أن تؤخذ بالاعتبار. فالخلل الذي نقع فيه كثيرا أننا نعامل أولادنا معاملة متساوية. قد يكون قائل هذا فيه نوع من الحج، تقول لا، الحج قضية النفقة، في قضية اللباس، في قضية التعامل العام، تعطي هذا الكلمة جميلة وتسلم هذا بغضب، تمسح على رأس هذا وتضرب هذا، تعاقب هذا بالرفع الباب بسيط وهذا عقاب شديد، في مسألة المتساوية لا، هذه أنا ما في هذا، لابد من التساوي، لكن في أسلوب التعامل، في أسلوب التعامل مع هؤلاء، إنسان مثلا يعني ذكي جدا، وإنسان فيه غضب، فعندما أشرح لهم مسألة، هم في مستوى واحد، أشرح لهم مسألة، الذكي هذا فهم، سأثني عليه، القضية هذا ما فهم، أو ضعيف الذكاء ما فهم، فتجدني خلاص، ليش ما فهمت؟ أنت غبي، أنت كذا، فيزداد غباء ويزداد تعقيدا ويزداد كفرها لأبيه بل وكفرها لأخيه الذي يفهم أكثر منه. إذن علي أن أعرف هذه الفروقات وأبدأ التعامل معهم من خلال هذه المنطلقات. هذا الطفل يفهم عني وبسرعة من أول كلمة، خلاص أعرف هذا. فإذا أكلت شيء يفهم عني هذا أنت، أبدأ مع الثاني هذا أكمل عليه وأنبهه. لكن في معزل عن الآخر بطريقة مبلغة حتى لا يفهم الآخر أن هذا الأخ غبي أو فيه نقص في ذكائه أو فيه نقص في استيعابه، فيبدأ يعيره بذلك فتكون ردة فعل عكسية، وهذا الخلل كثيرا ما يقع في البيوتات حيث لا نشعر به. وهذه المسألة تجرنا إلى الوقفة الثانية، وهي أن التعامل التربوي المتميز ينبغي كذلك أن يراعي القدرات المكتسبة، القدرات المكتسبة أو القدرات الخلقية. فأحيانا يكون عند الطفل في آهة معينة، في آهة معينة، مثلا سمعه ضعيف، سمعه ضعيف، ويعني والطفل الآخر سمعه قوي الجيد، فأنت تنادي الأول ليؤدي لك غرض معين، فيأتيك مثل الآن ولنفسه لك هدف او غرض، وتنادي الثاني فلا يستجيب بسرعه لانه لم يسمعك اصلا، فتضغط عليه، تضغط عليه لان الاول استجاب والثاني ما استجاب، هو لم يستجب لانه لا يريد ان يستجيب، لا هو لم يستجب لانه لم يسمع. فلا بد ان تراعي هذه العاهات الخلقيه في هؤلاء الابناء، قد تكون هناك عاهات اكثر من هذا، عاهات متعلقه بالجسد، متعلقه بالاطراف، متعلقه بالذهن، متعلقه بالنظر، بالسمع، بالكلام، بغير ذلك، لا بد من مراعاه هذه الفروقات، وكذلك في الفروقات المكتسبه، يعني واحد طفل مثلا عنده والله رغبه في ان يعرف يفك الجهاز هذا ويركب في الكهرباء ويصلح هذا ويمد السلك والمجال على اي اغربه ممكن يصلحها، عنده الانتفاع ويعرف هذه الاشياء، لكن اخر ما عنده استعداد ولا ما يعرف ولا ما يحب ولا ما يعني تربى على هذا والا والا، تجد دائما تعين شكله اخوك كيف؟ اخوك هذا متميز كيف؟ لو طلب انه يصلح اي شيء صلح، وهذا ما تعرف شيء ابدا ولا تفقه شيء ولا تفهم شيء، هذا سيؤدي رده فعل. فهذا يصاب بالغرور وهذا يصاب بالخمول الناس الذي ينتج عنه الاستمرار في يعني عدم تعلم هذه الاشياء، وفي نفس الوقت سيؤدي الى حفظ مركب عليك وعلى ابنك الذي احدثته، يعني متجه يعني حفظ يعني يتجه خطين عليك وعلى هذا الابن المقرب اليك. من الوقفات التربويه المهمه هنا ان كل طفل لا بد له من رغبات، لأن أطفالهم رغبات، الأشياء مرهم رغبات، ما في واحد كبير إلا وله رغبة، وله رغبات معينة، شهوات معينة، يعني متعلقة في جميع شؤون الحياة على اختلاف، هذا مثلا يرغب في طلب العلم، هذا يرغب في المال، هذا يرغب في البيت، هذا يرغب في الزواج مرة أخرى، هذا يرغب في تغيير الأداة، هذا يرغب في تغيير السيارة، شهوات ورغبات مختلفة، وتتوافق بين الناس وتختلف، هذه الرغبات لا نقول أنها مقصورة على الكبار. تبقي خاصة بالكبار فقط، لا بالصغار والكبار، بل والصغار أشد من الكبار في هذا الجانب. إذا الصغير لا بد أن تحقق له رغبات، لا بد بأنك إذا حققت له رغباته استطعت أن تكسبه لك ومعك، واستطعت بعد ذلك أن تجعل هذه الرغبة المحققة منهجا تربويا سليما. والله هذا الطفل يريد لك أن تشتري له الشيء الفلاني، أنا أشتري لك الشيء الفلاني، لكن بشرط أن تفعل كذا وكذا. لأن واحد من الإخوة يقول حفظ أبنائي الأربعين النووية، الأربعون النووية، حفظتهم تحفيظ كامل. طيب شلون؟ قال أنا شريت لهم لعبة، ألعاب هذه، شلون هذه؟ طبعا هذا ما فيه ملاحظات بس ما على الاقل يعني ينبت يشغله مداره. يقول ما شغل لهم الا اذا حفظوا الحديث الاول كلكم خلاص شغلوا يحفظون الحديث الاول شغلوا شغلونه يحفظوا الحديث الاول لا يزال يحفظوا الحديث الاول. يقول علشان ما يضيع عليهم وقت لان يشغلونه بعد من الظهر من المدرسه الى العصر عشان يكتبون كل الوقت يحفظون في المدرسه لا يحفظون في المدرسه. فاذا جو حفظت الحديث الاول حفظت الحديث الاول يلا شغل يسمى الحديث الاول خلاص انت الان راح تشغل الجهاز البقيه لا في الغرفه ما يطلعون لن يحفظون. فيقول صارت النتيجه ان الاولاد كل ما جاءوا الي من المدرسه ابوه ترى حفظت الحديث الثاني حفظت الحديث الثالث كله سوا طبعا. يقول 40 يوم فقط واذا بهم جميعا قد اجادوا حفظ الاربعين النوويه وبعضهم في الابتدائي في اولى ابتدائي في رابع ابتدائي. ليش؟ لماذا؟ استغلال الرغبات او رغبات الاطفال ويعني ما يحتاجونه لتمضية الوقت تربوية. فأثمر هذا من هذه الثمرة وحقيقة شجاع وتشجيع عزيز وأثنيت على هذا النجاح الذي يعني يعتبر أسلوب تربوي ناجع وفريد من نوعه نحن نعبر عنه كثيرا. الجانب الرابع من الوقفات التربوية القدوة. القدوة وما أدراك ما القدوة. القدوة للأحباب أصل تربوي أصل تربوي. يقول الشاعر كما يعني يمر عليكم كثيرا يا ايها الرجل المعلم غيره الا لنفسك ساند التعليم تصب الدواء للاستيقان وللظنى كيما يصح به وانت سقيم ابدا بنفسك فانهها عن غيرها فان انتهت عنه فانت حكيم لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. ثم ويقول الشاعر الاخر في مساله القدوه رايت صلاح المرء يصلح اهله ويعدي من داء الفساد اذا فسد يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الاهل والولد. فاذا مساله او قضيه القدوه اقف في الجانب التربوي. فاذا كان الانسان يعني بمعنى ادب الطفل ايها الاحباب الكرام لا بد له من قدوة. ولذلك يقولون كل فتاة بأبيها معجزة كل فتاة بأبيها معجزة. ليش قدوة يعني؟ طيب أنت الآن قدوة فلا بد لك من قدوة كمان. طيب من هو قدوتك؟ من هو قدوتك؟ قدوتك هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام أو الممثل الفلاني أو اللاعب الفلاني أو الزعيم الفلاني. إذا لا بد لك من قدوة لا بد لك من رجل تحبه لا بد لك من رجل تعجب به. طيب اذا اعجبت بهذا الرجل تجد انك يعني تتحسن عنه تعبر عنه وتتكلم عنه فماذا ينتج عن ذلك؟ اولادك يقلدونه هذا في ما يتعلق بوجود القدوه في ذهنك في ذلك. طيب لو انتقلنا الى الشق الثاني فيما يتعلق بالقدوه القدوه العمليه فاذا الانسان قدوه في سلوكياته في تصرفاته في افكاره قدوه لابنائه. فاي سلوك واي فعل واي عمل فثق تمام الثقه ان ابنائك سينظرون اليه على انه عمل مشروع وعمل صحيح وعمل لا غبار عليه حتى لو شئت بما يناقضه كلاما. يعني السبب قد يدخل مثلا ثم يقول يا ابنائي انتبهوا ترى التكفير ما يجوز حرام لكن انا تورطت ولا استطيع اترك الكلام النظري هذا لا ينفو ابدا القدوه العمليه في ابيها. لذلك اذكر احد الاشخاص كان يدخن وكان ابنائه صغار كنت احذره يعني انتبه يا ابنائي سيقلدونك الناس انا ساربي ابنائي منذ الطفوله على ان لا يقلدوني على ان لا يقلدوني ابدا. ابنائه الاثنين اللي كان يتحدث عنهم الان من كبار المدخنين كله في المجتمع الثلاثة هؤلاء ترى يعني الدخان يتجاوز يعني ربع ربنا على المجتمع. ليش؟ لماذا؟ خلص أصف قضية القدوة العملية. إذا لا بد أن تكون قدوة لأبنائك قدوة لأبنائك في السلوك في الأخلاق في التصرف في الصدق في الوفاء بالعهد في كل شيء. فإذا فعلت ذلك أقتدى بك أبنائك إذا كذبت كذب أبنائك إذا خنت خان أبناءك إذا سأل أبناءك مثلك. وهذا أصل تربوي معروف ومعنى الذي يليه أيها الأحباب أن التربية الجادة فن قل من يجيز أصولها التربية الجادة من الفنون التي لا يجيدها إلا القليل من الناس وللأسف الشديد. والسبب في ذلك يرجع إلى أن ما أننا لا نملك أصولا تربوية. لا نملك أصول تربوية. لماذا؟ لأننا نمشي بناء على تقليد. تقليد من الآباء، من الأمهات، من المجتمع، من ما نقرأ. فنجمع يعني جملة من التضاربات التربوية التي يعادل بعضها بعضا. فيتوقف على ذلك أن البعض يخرج الأولاد، هذا صالح صلاح جيد، وهذا فساد جيد، وهذا وسط، ما خرجوا على وسيرة واحدة. ليه؟ لأن هناك خلل في التربية. خلل في التربية، والسبب في ذلك أن التربية الجادة لم يجدها الإجابة أكثر، ولذلك أشير وأحيل على كتاب التربية الجادة ضرورة للشيخ محمد الدوش، كتاب رائع مطبوع موجود في الأسواق، التربية الجادة ضرورة، وقد أشار وفقه الله إلى عدد كبير جدا من الوقفات التربوية الجادة التي ينبغي أن يتبناها الأب وتساعده في ذلك أيضا. من الوقفات الأخرى أن مراقبة الأبناء والبنات بصفة دائمة وموسعة أصل يعني بمعنى أن ابني لابد أن يراقب من قبل أنا. مثل اليوم أجي أفتش في أجيوبة، أطلع البوك اللي معي، أطلع الأوراق اللي في مخباري، أفتح الشنطة وأناظر فيها، أتسمع بعض الأحيان إلى مكالمات بطريقة معينة، أفتش غرفته بشكل دوري. الأم نفس العملية مع البنت. لماذا؟ لأن ستجد بعض اللمحات التربوية سواء كانت سلبية أو إيجابية. مثلا تأخذ كتاب من الكتب وتفتح كتاب آخر الكتاب الأوراق الفارغة في الكتاب، تجد مثلا كلمة معينة، أبيات شعر، مثلا كلمة يكتبها لفلان عشان يرد عليها. من خلال تجميع المسائل البسيطة تعرف توجه الابن التربوي، ومن خلالها تستطيع أن تعدل المسار قبل أن يزداد الانحراف فيصعب عليك إرجاعه إلى عصره. ابن قد كتب بيتا غزليا مثلا، بيت غزل، ولا البنت كتبت بيت غزل، ولا الابن ولا البنت يرسم قلب في الشعر ودم يشيل منه. هنا وقف. ليش تعدل هذا؟ لماذا؟ هذا لابد تردد، لابد انه نابع من اشياء معينه. هالاشياء المعينه هل تحتاج الى هنا هذه الرسمه او هذا البيت فتح الباب من ابواب المراقبه الاضافيه، او اذا لم استطع المراقبه بشكل يعني بين لان الابن يخطي استطيع ان انهج منهج تربوي اخر لما تعلق باصلاح هذا الخلل الذي بدا تظهر بول. وطبعا نحن نعرف ونعلم ان الصديق ايها الاحبه اصل التأثير كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. ولا يخفى علينا الحديث المشهور المعروف، مثل الجليس الصالح والجليس السوء فحامل المسك ولا تخلكيه، فحامل المسك اما ان يحميك واما ان تدفع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه، ولا تخلكيه اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثا. ويقول مصطفى السباعي فيما يتعلق بالأبناء وصداقاتهم، جنب ولدك قرين السوء كما تجنبه المرض، كما تجنبه المرض المعدي، وابدأ ذلك منذ طفولته، وإلا استشر الداء ولم ينفع الدواء، ولم ينفع الدواء منذ الطفولة. لا تقول يا والله ولدي في أولى ابتدائي ولا ثاني ابتدائي، لا، لأن الطفل ممكن أن يغير الصداقات، لاحظ يغير الصداقات لكن لا يغير السلوك. يعني مثلا عندك طفل في اولى ابتدائي واحتك بطفل فاسد، فاكتشف منه الفساد، اكتشف منه الفساد ايا كان نوع هذا الفساد. طيب انت الان انتقلت الى حاره اخرى او الى مكان اخر، طيب انقطعت الصله بين هذا الطفل وذاك الطفل، لكن الفساد الذي استشرى من هذا الولد الى ابنك سيبقى معك، سيبقى معه، وربما ينقله الى اخرين، او ربما يجد اخرين يطورونه ويطورونه. وهذا امر معروف بالتجربة يا احبه. ولذلك عليك دوما ان تراعي صداقات ابنائك منذ الطفولة. انا حقيقة اسأل يعني واقول فيك ما تقصير بين يعني ابنائي من اللي معك، منهم اصدقاء، من اللي عليك التليفون، من تكلمت الان، من هو ولد من؟ ابن من؟ والشاكين حلوات أخذها يعني على الأقل أحيانا لاحظوا أحيانا ما أرتب عليها شيء وأحيانا ما أطلع فيها بنتيجة لكن أشعر الابن على صغره أنني يعني أريد أن أعرف معلومات وافية عن الإشارة لتجد أن الابن يحتاج أن أخذ ما يشهد واحد في فساد واحد أو فساد مميز أو أسرة فيها فساد مميز وهذا الأمر قد يؤدي ثماره ولو بعد حين. طيب ننتقل الآن يكفينا هذا في نقطة أخيرة في هذا الجانب وهي نقطة لها في عدة نقاط لكن لعلي أشير إلى نقطة ظريفة يقول علماء التربية قديما يقولون عن التربية أنك ينبغي أن تداعب ابنك سبع سنين وتؤدبه سبعة وتصادقه سبعة فلا يكون إلا ستة سابعة ملاعبة عطف حنان رقة يشعر الابن فعلا بأنه معك وأنت معه لاعبه لا تتجهه بوجهه أو تعامله معاملة قاسية أو بشكوى أو بشفاء فيشعر أنه متعلق بوالده يفرح إذا سمع صوت والده يفتح الباب يستبشر إذا سمع والده يدخل مع الباب إذا سمع أن أباه شاطر يحزن إذا كلمه بالهاتف من مكان بعيد يعني تهاوش الأبناء وتضارب الأبناء على من منهم يكلم والده أولا إذن هذا ناتج عن التأم الملاعب فإذا انتقل إلى سن الثامنة عند ذلك يبدأ البرنامج التربوي المؤكد طبعا وأنت أثناء الملاعبة تعطيه زيارة تربوية أو أسلوب تربوي لكن في السابع بعد السابع لا منهج تربوي مركز متعلق بالمدرسة وبدار تحفيظ القرآن وبالمكتبة فيبدأ يتأدب معك فإذا وصل إلى سن الرابعة عشر سن المراهقة عند ذلك يبدأ عهد الصداقة خلاص معي صديق لا أعامله معاملة أطفال ولا أعامله معاملة صغار لا معاملة رجل هذا الخلل هذه المسألة فيها خلل بين بالنسبة لنا تجد الولد أطول منك وأعرض منك حجر وربما يعني طبعا جاء أكيد أنه أطول منك ما في أشكال هذا لكن كيف تعاملك هذا الولد أمشي كذا أفعل كذا في عمق وبشفاء وربما يبقى خطأ معين لأنه صاحب تجربة يعني ساذجة أو بسيطة تجاه قضايا معينة فتجد أن نؤنبه أنا أقول هذا يحصل مني كثيرا لكن لا يلزم هذا أن يكرر الإنسان الخطأ فتؤنبه لأسباب تافهة بسيطة فتجد أنه يحس فعلا بأن رجولته هضمت ليش؟ لأنه يحس أنه انتقل إلى الجانب الرجولي فيعني احتلال أو بلغ سن أو بلغ أو ظهرت عليه علامات البلوغ تغير صوته دخل جانب أو حيز الرجال فلماذا يعامل هذه المعاملة؟ لذلك تجده يعني يحكم على الأب أو ربما يرد على الأب مرد يعني فيه قسوة وفيه عنف ليس لهذا السبب سبب عدم المصادقة لا صادقه مصادقة مميزة طبعا وهذه المصادقة لابد أن تكون مبنية على التأديب الأول وعلى الملاعبة الدرجة الأولى ولذلك أحب أن أشير هنا إلى سؤال يستغرب كثيرا يأتيك واحد يقول أنا عندي أولاد بلغ سن 15 لكني أمرهم بالصلاة فلا يصلون أطلب منهم الصلاة فلا يصلون وهؤلاء ما يستجيبون وإذا استجابوا بطريقة يعني نفاقية أو بطريقة المجاهدة لكن الأصل أنهم لا يصلون أقول الخطأ ليس خطأهم هم عليهم جزء من الذنب ولكن ليس كل الذنب ليش؟ أقول الخطأ عليك أنت أنت الذي تتحمل إجر عدم صلاتك خلاص عاقلين يعني عقلاء بلغوا أقول نعم أنت الآن لم تكون قائد القاعدة هنا أمرنا بتكوينها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا مروا أبناءكم بالصلاة بسبع سنين وعمر سبع سنين لا وين بينه وبين التكبير والمحاسبة على التقصير سبع سنوات على الأقل ومع ذلك تجد أن القاعدة ضعيفة القاعدة ضعيفة فتكون النتيجة ماذا؟ أن هذا الإذن لا يؤمر بالصلاة فيبلغ سن العشر سنين وقاعدته مهترئة وضعيفة يصل الأمر إلى سن السبع العشر سنوات ونؤمر نحن بأن نستخدم السوء أشد قسوة واضربوهم عليها بعشر فلا نستخدم الضرب فإذا وصل سن الرابع عشر أو الجنوب تجد أن قاعدته ضعيفة جدا فتأمره ولا يستجيب وبالتالي أنت صاحب الخلل. طيب ننتقل الآن إلى النقطة التي تليها بعض الدروس التربوية الموجزة ونجعلها موجزة تشمل الوقت. فنقول الدرس الأول العلاقات البسيطة وآثارها أو آثارها التربوية. هي دروس بسيطة وسارجة ربما لكن انظر إلى آثارها التربوية. هذه القضية تروح تشتري شيء من البيت تشتري شيء معين من البيت ممكن أن تذهب تشتري الشيء هذا تأتي من البيت طبيعي ما في إشكال. لكن لو أخذت معك أولادك الثلاثة ولا الأربعة الشراء قلت لهم شرايكم لهذه أيوة عشان هذه ولا هذه شرايك شرايك أنت يا محمد بيقول محمد هذه وأنت يا عبد شرايك والله هذه وأنت يا فلان وأنت يا فلان ورصف ثلاثة أو أربعة أو ثلاثة يقول هذه أحسن يقول هذه أحسن فأنت تشتريها أنت الآن ربما يعني وأنت تقارن وأنت تقارن تأتي بالسلعة كافية وسلعة جيدة أنت مقدم على شراء جيد الآن لكن طبعاً قبل أن تشتري استكرهم لأنهم لا محالة سيأخذون جيد وقد يشد أحدهم قد يعني والاحتمال بسيط ويتورط فيها. فإذا اخترت الجيد واشتريته يحس الابن أنك اشتريت السلعة بناء على ماذا؟ مشورته هو مشورته هو فيرى أن له قيمة يرى أن له قيمة فيزداد اتساقا بوالده الذي يستشيره في هذه المسائل. ولذلك أنا يعني يعني شخص قديما كان إذا ذهب إلى السوق يشتري أي شيء حتى لو صاروا يشترون في سوق الدجان أخذ إلى كلهم معه كلهم معه على ما هي الحقيقة فين في هذا في النتيجة صارت النتيجة أن صاروا الأولاد هؤلاء يعينون أولادا آخر يذهبون أولادي إذا سمعت من اللي عواها يقولون أن أبونا ولله الحمد استشيرنا في كل شيء أما أنتم فلا أما أنتم فلا. إذن هذه الوصفة الأولى فيما يتعلق بالعلاقات البسيطة وأثارها التربوية. نواصل هذه المسائل بعد الاستماع إلى الأذان إن شاء الله. الدروس التربوية الموجزة منها مثلا من العلاقات البسيطة وأثارها التربوية مسكن مسكن الإبن ما تروح المسجد وراح الأطفال أو راح لأي مكان امسك الولد وعودهم على هذا الجانب سترى أن الإبن يطلب منك دوما تكرار العمل هذا لا يطلب منك تكرار العمل ليش؟ يشعر بالحنان يشعر كأن الحنان فعلا يصب يدك إلى يده يعني يستمتع فعلا بهذا الحنان الذي هو أمر بسيط وتافه لكن لا تشعر. أنا أحيانا يعني يسمع من اثنين أو ثلاثة من الأولاد راح المسجد لو شو أولدتهم يعني يتخاصمون أحيانا يصل إلى الخصام إلى درجة المضاربة الشديدة في أي نمسك ليه؟ لأن يشعرون فعلا بأثارها التربوية. أنتم ما يشعرون فيها لكن انظر دائما أو تمثل معهم لترى أثار هذا. هنا مثلا الثناء على أدابهم شيء بسيط. الإبن سوى أي عمل بسيط، شيء هذا ما شاء الله عليه، كذا ينبغي أن تقول، هذا هو العمل الطيب، مسألة بسيطة تافهة، لكن ثناء التواصل دائما تعود الطفل على أن يؤدي هذا العمل وبالتالي تكتشف طفلا مطيعا بشكل مستمر. من الدروس التربوية الموجزة استغلال المواسم في زيادة الجرعات التربوية في رمضان ومسألة التراويح مثلا شراكة مع عيال اليوم صلي مع فلان طيب فرات ليش تصلي معه والله فرات جيدة صوته كذا ممتاز ثم عدت وناقشهم في ايش تختارون فلان فأعطيهم جرعات تربوية هم يتخذون القرار فيها. مثلا مسألة الكوارث التي تحصل عند المسلمين والمصائب ممكن أن أربي أولادي تربية بسيطة عندما أعطي الأولاد تعال لا تعال محمد تعال صالح تعال خذ هذا الدفتر لجمع التبرعات للقصور أو الشيشاء أو لفلان وقف من باب المسجد من هنا غد من هنا وحصل كل حصل وأعطي الحديث أحفظهم حديث أو حديثين في فضل الصدق وخلهم يقولونها بقوة فعندما يجون يجيبون الفلوس لا تأخذها منهم أنت لا خلهم يجمعونها عندك اعرف جدار ثلاثة الشيطان ويلعب عليك تعطيهم بدقة وتأخذ منهم بدقة ثم إذا جمعوا مبلغ معين من المال تأخذ المشيار الفردية من المؤسسة التي أصدرت هذه الدفاتر، فجعلت هم يسلمونها يشعرون بنشوة، ولذلك تجدهم يصرون دوما على أن يكرروا هذا العمل، فتجعلهم يعيشون مأساة المسلمين، وبالتالي تجد أن هذه تربي فيهم قضية الجدية وقضية الاهتمام بالمسائل العليا وترك المسائل الدونية بشكل بين. النقطة الثالثة قضية الحوافز المادية والمعنوية وأثرها في دعم المسيرة التربوية، وهذه مسألة لا تخفى عليكم حقيقة، لأن الإنسان عليه دوما أن يستخدم هذا المنهج، يستخدم الحوافز سواء كانت هذه الحوافز سلبية أو إيجابية، فكونك أن ترى ابنك يعني فعل فعلا حسنا فعليك أن تدعمه معنويا وماديا حتى يكرر هذا العمل، وفي المقابل إذا فعل فعلا سيء فعليك أن تجازيه، لكن لا بد من وضع مسألة أو قضية على وهي الأولويات، حتى التربوية أولويات أو فقه الأولويات في هذه المسألة. مثلا ابنك أخذ الكاس هذا وكسر، فأخذت العصا وأعطيته ضرب، ضرب جلس يعني يوم كامل ويتألم، ويوم الأيام ما صلى في المسجد، ليش ما صلى في المسجد؟ والله نسيت، بس خلاص المرة الثانية صلى في المسجد. لاحظوا الفرق الآن، فقه الأولويات مو موجود، الكأس هنا أخذ عليه ضرب شديد جدا، وترك الصلاة في المسجد ثم أخذ عليه انعتاب يسير للغاية، فماذا يكون عند الابن التصور؟ ماذا؟ أن الكأس أهم من الصلاة، وأن العقاب على الكأس أهم من العقاب، وهكذا يعني تتبلور عنده قضية أن الأولويات التربوية يعني متداخلة أو بمعنى أدق معقوسة. هذه المسألة كثيرا ما يخطئ فيها البعض وتكون نتائجها يعني سيئة. طيب من الوقفات الأخرى حقيقة حتى يعني نستخدم كل شيء بسرعة، الوسائل المعينة على التربية الجيدة. أول وسيلة الأب العاقل والأم الناصحة، الأب العاقل والأم الناصحة لأكبر وسيلة من وسائل التربية. الثاني المدرس الواعي، وكلما كان المدرس واعيا كلما كان ذلك أدعى لوجود يعني مساعد قوي في الجوانب التربوية. ويحضر هنا حقيقة قصة بسيطة أذكرها وعلى عجالة، تاجر من تجار الرياض الكبار كان يسكن قصرا يجاور مدرسة حكومية، فعندما بلغ يعني ابنه هذا سنة مدرسة أراد أن يسجله في أحد المدارس الخاصة التي تطلب مبالغ كبيرة من المال، لكن الابن هذا أصر أن يسجل في هذه المدرسة لأنه يرى أنشطة هذه المدرسة المسائية دوما يطلب عليهم مع التريشة فيشوفوا في الملعب يلعبون ويركضون ويدرسوا وكذا، فأعجب به فتألق قلبه في المدرسة فأصر على التسجيل فيها، وتحت الإصرار والدلال نقله ابنه والده إلى هذه المدرسة وسجله فيها. طبعا أول الأيام طبعا أيام عادية تدريب وعصير ومدسي ومدري إيش، الأيام الأخرى صار يصلوه في المسجد. الابن هذا ما يعرف يصلي نهائيا، فسأله أحد المدرسين ليش ما تصلي؟ قال ما تعرف؟ لا أبوك ما يحمل إلى أمك ما تصلي؟ لا أخوانك ما أكبر أخوانك. فقال المدرس المدير أنا أريد أو أريد أن أكون أنا رائد هذا الفصل، في أولى ابتدائي ما في معنى، فبدأ يركز على هذا الولد، فالولد هذا أحب المدرس الذي ركز عليه وبدأ يستجيب لكل توجيهاته، فصار الابن يصلي الصلوات الأربع ثلاث واحدة في المسجد وواحدة في المدرسة أما حد الصلاة. في النهاية بعد نصف السنة صار الولد يقول لوالده أيقظني صادقا، ما يقظ، فأخذ قرر قرارا صارما وعظيما وهائلا وكبيرا على مستوى الطفل، إذا ما دفعت من الأدرس، إذا ما أقمتني للصلاة من الأدرس، وفعلا من ينقذه فلم يدرس، ولم ينقذه في اليوم الثاني فلم يدرس، لأن الأب أصلا لا يستيقظ، وفي اليوم الثالث اضطر اضطرارا أن يغيبه ويذهب به في السيارة، فيغيب عند المسجد وينزل الابن ويصلي والأب في السيارة، ويعود وإلى البيت، فتكرر هذا مرة و طبعا او مرتين ثم لم يقل فلم يدرس وحده وحده، فكانت النتيجه ان التزم الاب يعني فتره الانتظار كان يشتغل او يعاتب نفسه، يعني معقول هذا الطفل بسبع سنوات اعقل مني اثبت مني اكثر ادراك مني، فخلال هذه النقاش او خلال هذا النقاش وانتظار الابن كان يعيش فعلا فتره صراع ادت الى ان يعني يؤمن او بمعنى ادق يسلم او يدخل في الاسلام. منها المكتبه وحلقات تحفيظ القران، أنا أقول تسجيل ابنك في حلقة تحفيظ القرآن ومع شباب الصالحين في مكتبة أهم عندي من أن تدرسه في المدرسة. لا أقول أكثر في المدرسة أيضا في المدرسة لا، لكن البعض عندما يعني يقول ابنه من الراحة الحلقة اليوم فعادي جدا ما أبغى أروح للزملاء في المكتبة هذه جدا. لا، هنا الجوانب التربوية في الحلقة والمكتبة أكبر وأعظم تأثيرا من المدرسة، ولذلك لو أصررت على أن تجعلهم على الأقل متعادلين لرأيت ثمرة عجيبة جدا. وبالتالي فعليك أن تعي مسألة أن الأبناء ينبغي أن يفهموا أن الحلقة والمكتبة على الأقل في درجة متوازية مع المدرسة عندما تفوقها. الثاني أن نقل التليها البيت الإسلامي، بيوتنا أيها الأحباب بيوت غير يعني أو لم تصنوا تصميم إسلامي. التصميم الإسلامي ينبغي لأنه هو عامل من عوامل التربية أو عامل كبير من عوامل التربية. وبالتالي هو عامل أساسي من عوامل التربية و مثلا البيت بصورته الحالية، الابن في الدريف، الشباك يطلع على الجيران والجيران يطلعون على البيت، وهذا ينظر لهذا وهذا ينظر لهذا، فوسائل وسائل التفاعل. الإنسان يضع التليفونات في كل مكان في كل غرفة، الابن مع تليفونه والبنت مع تليفونه، من وسيلة تربوية. الشيطان حريص وقوي أن تجعل تربوية، لكن ربما يهدم جانب التربوية في لحظات لأنك تتفرغ تصميم السليم للبيت. فلكن الصالة هي التليفون في الصالة فقط في المطبخ مثلا، غير ما التليفون قد يضطر الابن يجي يكلم لكن على مرأة ومسمع من الجميع، فيكون هناك نوع من المراقبة، وبالتالي تكون ضبطت القضية التربوية داخل المنزل. طبعا الصديق الناصح مرينا عليه وقضية الأجهزة الموجودة في البيت لابد أن تكون أجهزة مؤتمنة حتى لا تؤثر وتفسد عليك ما بنيته، فعندما تدخل أجهزة فاسدة أو تحتوي على يعني في جزء كبير منها على فساد مميز فإنك في هذه الحالة تهدم ما بنيت وتفسد ما فعلت. والجانب المهم واهم شيء الوسائل المعينه على التربيه الجاده الوقت. الوقت ايها الاحبه هو الاصل في مساله نجاح التربيه او فسادها، فعليك دوما ان تجعل الاولاد ممن امتلأت اوقاتهم بالامور العمليه. لا يلزم ذلك ان تكون جديه على الاطلاق، لكن على جديه هو مباح، لكن اذا جعلت هناك وقت فراغ يجي ولدي يقول ايش اسوي؟ وش افعل؟ ماذا اعمل؟ ما عنده وقت، عنده وقت ما عنده شيء يعمل. فعندما يتغافل يخرج الشارع، عندما يتغافل يبدا يذهب الى الجيران، يذهب الى كذا، فتنشا علاقات سيئه او جوانب تربويه سيئه، فتكون الثمره يعني مره عليك فتحاول ان تصلح فلا تستطيع ان تصلح. طبعا جاءت من رساله تقول انتهى الوقت، وبقيت لدينا جمله من المحطات التربويه قل من يفهم التعامل معها، لاننا نشارقها مشارقه اثناء عرض الاسئله بدون ان يشعر المقدم، ونكون بذلك قد استكملنا كل فروع المحاضره ان شاء الله. شكر الله لشيخنا هذه الكلمات الطيبه في هذا الموضوع المهم، والحق ان هناك اسئله مهمه كذلك وهي الملامس واقعا نحتاج التوجيه من فضيلته فيه. وكثير من الاسئله في الموضوع ذاته، وقبل ان اطرح الاسئله كذلك عدد من الاخوه يشكرون لفضيله الشيخ مجيئه ويطلبون منه وفقه الله تكرار هذه الزياره مرات عديده لحصول الفائده في زيارته. أما الأسئلة فهذه سؤالان في قضية واحدة في عرض مختلف. يقول الأول فضيلة الشيخ إن الطرح الحديث للتربية الآن يقضي بضرورة التربية الذاتية والرقابة الذاتية والحد والإقلال من الرقابة الخارجية، وهذا ما تفرضه معطيات العولمة التي بدأت تنتشر في جسد أمتنا مؤثرة سلبا، فما تعليق فضيلتكم؟ والآخر فضيلة الشيخ يقول فضيلة الشيخ أثابك الله ذكرت ضرورة متابعة الابن من حيث تفتيش بعض أعراضه الخاصة ومحقبته وغير ذلك، ويظن السائل أن هذا الفعل قد يكون مخالفا للشرع داخلا في عموم قوله تعالى ولا تجسسوا، ثم إن هناك طرقا للمتابعة غير هذه الطريقة، لأن هذه الطريقة قد تحدث فجوة بين الابن وأبي بما يفعله الأب مع ابنه، وخاصة أن الابن قد يشعر بنزع الثقة وزرع الشك ويضرب كذلك التعليق. على هذا الترحيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على تكرار هذه الزيارة لتعمل فائدة. أما الوقفة الأولى أو الإجابة على التساؤل الأول فيما يتعلق بقضية الرقابة الذاتية، طبعا يعني تعويد الابن أو بمعنى أدق تربية الابن على الرقابة الذاتية أصل، لكن متى يتم هذا؟ متى يتم هذا؟ يتم هذا عندما يعني تنشئ الابن على استيعاب وفقه مسألة الرقابة الذاتية. لا، عندما يولد الابن ويصير عمره سنتين، ثلاث سنوات، اربع سنوات، هل تتركه يعني يربي نفسه عن طريق الرقابة الذاتية؟ الابن في هذه الحالة هو متلقي، هو متلقي يريد ان يتلقى من اي انسان يعني حوله، او بمعنى ادق اي شيء يؤثر فيه سواء انسان او غير ذلك، اذا هو متلقي. فانت عندما تجعله يتلقى بشكل متواصل ثم يكتمل اسلوب التلقي او شبه يعني يكون مكتمل بالنسبه لذلك، عند ذلك تبدا في بذر مبدا التربيه الذاتيه. التربيه الذاتيه تكون مبنيه على ماذا؟ على القواعد التربويه التي افصلتها لديه، لانه كيف يربي ذاته على لا شيء، على بدون قواعد. مثلا انت الان تريد الابن ان يتربى على ان الغناء حرام، مثلا طيب انا اريده ان يتربى على ان الغناء حرام منذ الطفوله، لكن انا ما اخبرت ان الغناء حرام ولا بينت ابدا ان الغناء حرام نهائيا، قلت انا اريد طفلي ان يربي ذاته في ذاته. فالابن سينشأ ويرى الناس كلهم او ربهم وكثير من الناس، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وان اكثر من في الارض يضلوك تجدهم يعني يجتمعون الى الدين. اذا هو سيرى ان الناس على صواب، اذا كيف ينفد ذاته وهو لم يعرف قاعدة ان الغنى حرام، لم يعرف قاعدة ان هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا مكروه وهذا ينبغي وهذا لا ينبغي، متى يعرف هذه الاشياء اذا كونت القاعدة؟ فانت لا تكون القاعدة ثم تجعله بعد ذلك يربي نفسه ذاتيا. انت بنفسك لا تستطيع ان تنقد نفسك ذاتيا الا بعد ان تكون القاعدة. انت الان تريد ان تتعامل ببيع والشراء في مسألة معينة، في مسائل تقسيط ولا مسائل مداينة ولا مسائل، تجد تروح تسأل ليش ما عملت نفسك نقدا، يعني مسألة نقد يعني. لان القاعدة عندك في هالمسألة هذه غير موجودة او ضعيفة او مشوشة، فتريد الان ان تكون القاعدة من مصدر موثوق مضبوط. تذهب على الشيخ فلان لسؤال الشيخ كذا وكذا، قال لك والله هذا الحكم فيها، كونت القاعدة خلاص، اذا انت تنفذ ذلك. فاذا فعلت ما يخالف فتحس فعلا بالاثم بتأنيب الضمير، اذا لم تفعل تحس بالراحة. ليش؟ لانك ذكرت ذلك لكن بعد ان كونت القاعدة. اما الشق الثاني لهذا المقام وهي قضية ان هذا اي المراقبة التفتيشية للابناء قد يؤدي الى وجود الانفصام بين الابن والابناء ويؤدي والاباء ويؤدي الى يعني اشكاليات قد يؤدي لها قد يؤدي، لكن الا ترى ان المصلحه مقدمه في هذا المقام؟ الا ترى انك ينبغي ان تكون يعني كيسا فطنا حذرا ذكيا سمعيا عندما تتعامل بهذا الاسلوب مع ابنائك؟ الا ترى ان هذا الاسلوب يطبق في المدارس كذلك؟ الآن المدرسة بعد فترة وفترة يفتشون الشرط، يفتشون الأدوات الطالبات والطلاب فيجدون أشياء معينة، هذه الأشياء المعينة يربى عليها الطفل أو يتربى عليها باستمرار، لكن إذا كشف الطفل وذهب به إلى المرشد الطلابي وعرف بالمشكلة ونصحه ربما يعني ينقطع الانحراف من هذه اللحظة. فأنا أقول المدرسة تفعل هذا الفعل وأنت تفعل هذا الفعل، إذا ستوجد في نهاية المطاف يعني جوانب تربوية. ولو علم الابن، لا لو علم الابن بهذا الجانب ففعلا سيكون هناك نوع من الثورة عليك أو الغضب وغير ذلك، فعليك أن تفهمه صراحة، تفهم أنا حريص عليك يا بني وأنا كذا وأنا أرغب في مصلحتي ولعل هذا من باب المصلحة ولا يعني، فترقب الجو كثيرا ويكون بذلك إن شاء الله لعله يكون بذلك ناتج حسن. يقول فضيلة الشيخ إن كثيرا من الزوجات والأمهات لا يدركن الطرق الصحيحة في التربية، أو ربما تكون الأم غير صالحة والأب لا يستطيع التربية لوحده، خاصة وأن الأم تلازم الأبناء أكثر من الأب، فكيف تحصل التربية الصحيحة والوضع هكذا؟ طبعا أنا ذكرت قبل قليل أن الخلل، أن عند لدينا خلل تربوي كبير، يعني مفاده أنك تشعل النار ثم بعد ذلك تقول من يطفئها، من يطفئها؟ أنا أقول لماذا تشعل النار؟ لا، فأنت الذي تشبهت. الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول تنكح المرأة لأربع ثم قال تصفر بلاد الدين، أراد أن يعالج هذه المشكلة عندك. عندما يقول المصطفى عليه السلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، يريد أن يناقش هذه المشكلة عندك أو يأصل هذه القاعدة لديك. لكن عندما تفرط لهذه الجوانب عند ذلك لا بد أن تقطف الثمرة مرة، ولا بد أن تتعب، ولا بد أن تعيش يعني أوضاعا مضاعفة من الجهد المبذول لتصحيح المسار. المسار هنا يعني مسار فيه انحراف، ويحتاج منك إلى مضاعفة الجهد حتى تصبح هذا المسار، ولذلك تحتاج إلى جوانب تربوية متعلقة بالزوجك، فعليك أن تربي زوجتك، عليك أن تدربها على الجوانب التربوية حتى بعد ذلك يكون هناك أسلوب تربوي للأولاد. لكن إذا لم تستطع أن تربي زوجتك وأنت على منهج صالح، فالأولاد يعيشون انتصاما تربية، فيتلقون يعني صلاحا من جانب وفسادا من جانب، ويكون بذلك يعني خلل تربوي عجيب جدا. لذلك أنا أقول عليك أن تسعى سعيا جادا فيما يتعلق بتربية زوجتك، وألا تكرر هذه المسألة أو المشكلة التي حصلت عليك مع أبنائك، فتبدأ بالسعي للحصول على امرأة صالحة لابنك فلان حتى لا تكرر الخطأ، والسعيد من عوض بغيره والشقي من كانت العوضة بنفسه. يقول فضيلة الشيخ، بعض من فيهم سماعة الخير يقولون إنه لا بد في هذا الزمن من وجود بديل للأولاد، أشرطة الفيديو التعليمية والبلايستيشن، فما رأيكم في هذا النوع من التربية؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. هذه المسائل الوجود مثل ما قلت أنا، وجود الحاجات أو الرغبات عند الأولاد لازم من إشغاله، ووجود الفراغ عند الأولاد لابد من إشغاله، لأن الفراغ إذا لم يشغل بشيء سوي بشر، والبدائل عن الشيء المحرم موجود وبكثرة. لكن ومع ذلك كل بديل حتى لو كان مباحا قد يؤدي ردات فعل عكسية، ولذلك لابد من وجود البديل مع وجود الضابط، مع وجود الضابط له. مثلا عندك فيديو فيه أشرطة تعليمية، أشرطة تربوية، أشرطة معينة، يعني كلها يعني جيدة، لكن هل تجعل الابن ينظر إليه منذ يخرج من المدرسة إلى أن ينام؟ لا. أنا أعطيت أولادي نصحة من المدرسة إلى الظهر بس، إلى العصر فقط لا غير، بعدها يغلق على أساس تبدأ عندهم برامج أخرى، لأن لو كان مفتوح ما هو حلف على الذهاب إلى الحلقة، لن يحرص على حل الواجب، لن يحرص على كذا، خلاص بالنسبة الفترة هذه ثم يتشوق إلى رؤية الجديد باستمرار. هذا طبعا جانب. الجانب الثاني ألعاب الكمبيوتر الذي أسمها الأخ بلاي ستيشن، ألعاب الكمبيوتر هذه الحرب، ما الحرب هذه تبرك فيها ضابط، في أشياء محرمة فيها صور، فيها موسيقى، فيها كذا، فتحاول فترة جهدية أن تضبطها، وفي نفس الوقت توكيهم إياه بشكل دقيق وفي وقت أوقات محددة حتى يكون الطفل عنده تشوق لها بشكل مستمر، ولا تؤثر عليه بجوانب أخرى صحيا أو ماديا أو بدنيا أو حتى دراسيا أو غيره، ويكون في التشوق لها. وهذه بدائل أنا أقول يعني لأنها مناسبة إن شاء الله، وهناك بدائل أخرى لأن الوقت لا يسمح بعرض أخرى. أيها الإخوة، داهمنا الوقت وبين يدي العديد من الأسئلة، لكن لعلنا نختم بهذا الطلب من بعض الأخوة بأن يحيلنا فضيلة الشيخ إلى بعض الكتب أو الأشرطة التي يمكن أن تساعدنا بصورة مبسطة إلى كيفية التعامل مع الأبناء في مختلف الأعمار. طبعا الكتب التي تتحدث عن قضايا التربوية كثيرة ومتعددة، وأشرت طبعا إلى يعني أحدها قبل قليل تربية جادة ضرورة محمد الدويش. هناك كتاب تصماك على والدي لطيبة اليحيى. هناك كتاب من مجلدين تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله نصح عدوان رحمه الله. هناك على ما أعتقد كتاب تأثير يعني الخادمات والسائقين على الأولاد وتأثير كتاب وسائل الإعلام على الأولاد للدكتورة عنبرة الخالدي كذلك كتابين جميلين. هناك أشرطة من القطان متعددة جوانب التربية وجوانب التربوية. هناك يعني أشرطة لكن لا أشرطة عناوينها بالضبط أحوال تربية الأولاد الشيخ محمد المنجد ولا الشيخ ابراهيم الدويش يعني ينسلسلها بالتسجيلات وتطلب منه تقول أعطني كل الأشرطة التي تتحدث عن تربية الأولاد في شتى صورها وتأخذها وتنتقي منها ما تشاء موجودة وبتجرأ والوصول إليها سهل والكتب كذلك الوصول إليها سهل يعني على الأقل إذا كنت أنت لا تستوعب العنوان لكن غيرك ممن يدير المكتبة أو التسجيلات من خلال المعايشة والممارسة يعرف هذه العناوين وبالتالي يدلك على ما تحتاج إليه. ها هنا إعلان أيها الإخوة من مكتب الدعوة بأن فضيلة الشيخ الداعية أحمد بن محمد الفقروت سيكون متواجدا على هاتف المركز بعد المغرب كل يوم ثلاثاء للإجابة عن أسئلة السائلين على هاتف المركز 624-7226. نسأل الله جل وعلا أن يجزي المثوبة لفضيلة الشيخ ولكم جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.